بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل بالنور محمدا فبشر وأنذر ودعا وهدى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما طير شدا. إن التكلم عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فيه طمأنينة للقلب وسكينة للروح، كيف لا وهو أشرف الأنبياء وأعلاهم درجة عند الله تعالى. واليوم يطيب لنا أن نسلط الضوء في برنامجنا الجديد هذا على جزء من السيرة النبوية العطرة والتكلم عن أعمام وعمات وجدات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، رغم قلة المصادر التي أوردت هذه الأخبار ككتاب تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير للإمام ابن الجوزي، وكتاب تاج العروس للإمام محمد مرتضى الزبيدي وغيرهما، مما أخذنا منها توسعنا في هذا الموضوع. ونبتدئ بعون الله تعالى وتوفيقه متوكلين عليه، فنقول إنه من جهة والد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الجد هو عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وقد قيل بسبب تسميته شيبة إن أمه ولدته وهو في رأسه شيبة جميلة فسمته بهذا الاسم. ثم إن عبد المطلب تزوج من 5 نسوة، فولدنا له 16 ولدا ذكورا وإناثا. وتفصيل الأمر أن النسوة هم فاطمة بنت عمر بن عائذ، وقيل عاتكة المخزومية، وقد ولدت له عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب، واسمه عبد مناف والزبير وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، فهؤلاء 8 من فاطمة. وأما الزوجة الثانية لعبد المطلب فهي هالة بنت وهيب، وولدت له 4 بنين هم حمزة رضي الله عنه، والمقوم، وحجل وهو الغيداق، وصفية. وكانت الزوجة الثالثة نتلة، وقيل نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك، وهي أول عربية كست البيت الحرام الحرير والدباج وأصناف الكسوة. وأما أول من كساه من الرجال فهو تبع الحميري. ولماذا كست الكعبة؟ فإنها لما فقدت ولدها العباس نذرت إن هي وجدته أن تكسو البيت الحرام، فوجدته ففعلت. وزيادة على العباس فقد ولدت لعبد المطلب ضرارا، وقيل ولدت كذلك قثما. وأما الزوجة الرابعة فهي سمراء بنت جنيدب، وولدت لعبد المطلب ولده الحارث، وهو أكبر أولاده وبه كان يكنى. ومن زوجته الخامسة لبنى بنت هاجر بن خزاعة، رزق أبا لهب واسمه عبد العزة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم حنين أنا ابن العواتك من سليم، والمعنى أنه كان للنبي عليه السلام 3 جدات من سليم، وهن عاتكة بنت هلال ابن فالج ابن ذكوان، وهي أم عبد مناف ابن قصي جد هاشم، وعاتكة بنت مر بن هلال بن فالج بن ذكوان، وهي أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أمه آمنة بنت وهب. فالأولى من العواتك عمة الثانية، والثانية عمة الثالثة، وكانت بنو سليم تفخر بهذه الولادة. ولبني سليم مفاخر ذكرها الزبيدي وابن منظور، منها أنها ألفت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، أي شهده منهم 1000، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لواءهم يومئذ على الألوية وكان أحمر. ومنها أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة والبصرة ومصر والشام أن ابعثوا إلي من كل بلد أفضله رجلا، فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمي، وبعث أهل البصرة مجاشع بن مسعود السلمي، وبعث أهل مصر معز بن زيد السلمي، وبعث أهل الشام أبا الأعور السلمي. أما سائر العواتك من جدات رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بني سليم، قال ابن بري: والعواتك التي ولدنه صلى الله عليه وسلم 12، 2 من قريش، و3 من سليم هن اللواتي أسميناهن، و2 من عدوان، وكنانية وأسدية وهزلية وقضاعية وأزدية. وقد سميت المرأة عاتكة لصفائها وحمرتها، وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب، ويقال أحمر عاتك أي شديد الحمرة. نكتفي بهذا المقدار، ونلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته، فكونوا معنا.